بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله: باب الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الجنابة. الجنابة إما أن تكون مأخوذة من معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، فجعل الجنب مقابلا لقوله والجار ذي القربى، والمراد به الأجنبي البعيد الذي ليس بينه وبين الإنسان قرابة. وإما أن تكون مأخوذة من الجنب وهو القرب. فأما على الوجه الأول، أي أن الجنابة مأخوذة من المباعدة، فلأنها توجب للموصوف بها البعد عن أمور دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منع الجنب منها، مثل الصلاة والطواف بالبيت ودخول المسجد وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي تمنع منها الجنابة. وأما على الوجه الثاني، أي أن الجنابة مأخوذة من الجنب بمعنى القرب، قالوا: لأنها تكون غالبا من الجماع، وذلك بإلصاق الجنب بالجنب. والجنابة، باب الجنابة، يتعلق بالحدث الأكبر، وهو الذي يوجب الغسل. والمصنف رحمه الله ذكر هذا النوع من الطهارة بعد بيانه للنوع الأول، وهو الطهارة الصغرى، أعني الوضوء. والمناسبة في هذا واضحة، حيث تدرج من الأدنى إلى الأعلى، وابتدأ بالوضوء لعموم البلوى به وكثرة وقوعه من الإنسان بخلاف الجنابة. وقوله رحمه الله: باب الجنابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بموجبات الغسل من الجنابة، أي الأسباب التي توجب الغسل، وكذلك أيضا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخالطة الجنب، وأن الجنابة لا توجب الحكم بنجاسة المؤمن، وكذلك أيضا هديه عليه الصلاة والسلام في بيان الغسل الواجب من الجنابة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة، وكذلك بيان هديه عليه الصلاة والسلام في القدر، يعني قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. كل هذا ينتظمه باب الجنابة. واعتنى الأئمة والعلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والأحكام والمسائل المستنبطة في هذا الباب. وباب الجنابة ذكر فيه 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظم ما تقدمت الإشارة إليه. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. المدينة إذا أطلقت في الغالب في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار، وهذا هو اسمها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها المدينة. قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، إلى غير ذلك من الآيات التي سمت هذا الموضع الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنها من المدن وهو الإقامة في المكان، وقيل غير ذلك، ولها أسماء منها المدينة ومنها طيبة لأن الله طيبها فهي تنفي خبثها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها تنفي خبثها وينصاع طيبها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه لقياه للدجال وما كان من شأنه وشأن الجساسة، ثم ذكر ما قاله الدجال أنه لا يدخل المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فضرب بقدمه بعلي أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقال هذه طيبة، هذه طابة، هذه طيبة. فهذه أسماء للمدينة. وقوله في بعض طرق المدينة، لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، جملة حالية، أي كان أبو هريرة رضي الله عنه ساعة إذن جنبا. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز تأخير الجنب للغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أجنب ولم يغتسل مباشرة بعد الجنابة وإنما أخر غسله، وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، وأنه لا يجب على الإنسان إذا أجنب أن يغتسل مباشرة. وكذلك أيضا في قوله لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وهو جنب أي الحال وأنه جنب أي أصابته جنابة، ودل على جواز تأخير الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره على تأخير غسله ولم ينكر عليه، وإنما أنكر عليه اعتقاد كونه اعتقاده في نفسه أن المؤمن ينجس بالجنابة. قال فانخنست منه. فانخنست منه، هذه اللفظة وردت على روايات: انخنست واختنست، وهما بمعنى من الخنس، وقيل إنه الاندفاع والتواري على الأنظار، منه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، اندفع ليغيب عن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانبجست وهو الاندفاع بشدة، ومنه قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا أي تدفق الماء بقوة. وإن حبست أي حبست نفسي، لأن الحبس هو المنع، أي منعتها من لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس معه أو المصاحبته في الطريق، فانحبست. والخامسة فانتجست، انتجست أي اعتقدت نفسي نجسا فانتجست. والرواية السادسة فانبخست من البخس وهو النقصان، أي رأيت نفسي دون أن تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تصحبه والحال وأنه جنب. والرواية السادسة فانسللت كما في البخاري، أي أنه توارى بهدوء دون أن ينتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. وانسل من الشيء إذا نزع عنه. وهذه الألفاظ منها ما يرجع إلى اعتقاد أبي هريرة كقوله إن بخست وانتجست، أي أن ظنه ظن نفسه ظنا رده عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة في اعتقاد كونه نجسا. ومنها ما يدل على صفة الفرار من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كرواية انتجشت وانبجست، وكذلك أيضا منها ما يدل على نوع من التواري كرواية حبست، أي حبس نفسه ومنعها. فهذه لا علاقة لها بصفة الهروب ولا علاقة لها باعتقاده في نفسه. ورواية انتجشت وهي من النجش، والنجش أصله تنفير الصيد، ولأنه بمعنى الإثارة. ولما كان فراره عليه رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا المعنى، حكاه أو جاء في الرواية على هذا الوجه. فهذه كلها ألفاظ تدل على ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله في الحدود الشرعية التي لا تصل إلى الغلو الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى أمته أن تغلو فيه، كما أن أصحابه رضوان الله عليهم حفظوا له الحق وحفظوا له الحرمة، لأن الله اختارهم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فتأدب أبو هريرة رضي الله عنه مع أنه في هذه الحال وهذه وعلى هذا الحال الذي كان عليه قصد أن يجل مجلسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يكون على حال فيه نقص. وهذا أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه ينبغي على من جالس العلماء وجالس أهل الفضل أن يراعي حال الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد على أبي هريرة الاعتقاد. وأما كونه رضي الله عنه يطلب الأكمل والأفضل في جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر محمود، لأن تعظيم الشعيرة من تقوى القلوب كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء أشعر الله بتعظيمه. فأهل العلم وأهل الحق وأهل الفضل لا يعاملون معاملة العامة وسائر الناس، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لهم قصب السبق في ذلك. ولكن كل هذا ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية كما قدمنا. فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فذهبت فاغتسلت، أي تطهرت واغتسلت غسل الجنابة. فذهبت فاغتسلت ثم جئت، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره حينما فر وتوارى عنه عليه الصلاة والسلام. وبنى العلماء على هذا فائدة، وهي أنه ينبغي للعالم وأهل ومن له فضل إذا رأى من غيره ما يدعو إلى الريبة أو إلى السؤال أنه يسأله ولا يكتم ذلك في صدره. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ لأنه كان الأصل أن ينتظر حتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه، فلما توارى عنه دل على أن في الأمر شيء، وهذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله هذا السؤال: أين كنت يا أبا هريرة؟ وفيه دليل على أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، لأن أبا هريرة توارى واحتاج أن يسأله أين كان، فهو عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على ما شاء من الغيب، هو والأنبياء والرسل ومن شاء أن يطلعهم من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وأما النبي صلى الله عليه وأما سائر الخلق سواء الأنبياء أو غيرهم أن يعلموا علم الغيب بدون تعليم الله وإطلاعه فهذا من المحال، لأن الله استأثر بعلم الغيب وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو وحده سبحانه الذي يعلم الغيب، ولو كان مثقال ذرة فلا يجوز لأحد أن يخبر عن أمر من أمور الغيب ولو كان شيئا يسيرا، لأن هذا الأمر بيّنت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لله وحده لا شريك له، وأجمع العلماء والأئمة على أن من ادعى علم الغيب قد كفر، لأنه يكذب النص الصريح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتكلم عن أمر غيبي ولو كان يحدث بعد ثانية أو بعد دقيقة أو بعد ساعة أو بعد يوم، فهذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يعتقد أن الأنبياء والرسل يعلمون الغيب من دون الله، فلا يمكنهم أن يعلموا شيئا، حتى إنه ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالإفك جاء وجلس ومعه أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأمها أم رمان، فسألها عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم، ولا يعلم إلا ما علمه الله إياه، ولا يجوز لأحد أن يعتقد غير هذا، فلا الأنبياء ولا الرسل يمكنهم أن يعلموا شيئا إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على ذلك الشيء وارتضى أن يكونوا عالمين به، فهذا حق من حقوق الله عز وجل لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فضلا عن غيرهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أين كنت؟ فمن هنا إذا قرأ المسلم هذا الأمر اعتقده وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلق كلهم تحت رحمة الله عز وجل لا يعلمون الغيب. أين كنت يا أبا هريرة؟ فاحتاج أن يبين له أبو هريرة أين كان، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كنت جنبا أي على قد أصبت الجنابة، وفيه دليل على جواز قول الإنسان إني جنب وكنت جنبا أو أنا جنب، وأن هذا غير ممتنع، ولذلك تجد أئمة الحديث رحمهم الله في تراجمهم في كتب الحديث يذكرون الألفاظ التي وردت في السنة بل ويترجمون بها الأبواب، فيجوز للإنسان أن يقول كنت جنبا أو أنا جنب أو علي جنابة. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، هذا يدل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الكمال وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال وأفضلها، وقد تقدم بيان ذلك. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله جملة تكون عند التعجب، الله سبحانه وتعالى ينزه عن كل ما لا يليق به جل جلاله، فهي كلمة تدل على تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسبحانه وتعالى عما يشركون، وسبحانه وتعالى عما يصفون. فهو سبحانه تقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهي كلمة عظيمة تسبيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ الميزان، وجاءت النصوص تدل على فضلها وأنها موجبة لرحمة الله للعبد، لأن التسبيح نوع من التوحيد. ولذلك فسر بعض العلماء قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، أي من الموحدين، لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالوا إن التسبيح فيه معنى التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى، أنه ينزه عن الشريك وينزه عن الصاحبة وينزه عن الولد وينزه عما يقوله الظالمون جل جلاله وتقدست أسماء. قال سبحان الله فيه دليل على مشروعية التسبيح عند رؤية أو سماع ما فيه ما يقتضي التعجب، فتعجب عليه الصلاة والسلام، فعجب عليه الصلاة والسلام مما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فيه دليل على أن الجنابة لا توجب وصف الإنسان بالنجاسة، هذا المعنى الخاص. وفيه المعنى العام أن المؤمن لا يوصف بالنجاسة، لأنه قال إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام يشمل حياته وموته. فالمؤمن لا ينجس، أي لا يحكم بنجاسته حيا ولا يحكم بنجاسته ميتا. فلا يحكم بنجاسته حيا، أي أن جسده طاهر، ولا يحكم بنجاسته إلا ما دل الدليل على نجاسته من الفضلات كالبول والغائط والدم، مما دل الشرع على دليل الشرع على نجاسته كالقيء ونحو ذلك. فهذه الأمور هي المستثناة، أما جسد المؤمن والمؤمن نفسه فلا ينجس. ويستفاد من هذا أن المؤمن لو شرب من ماء فبقي سؤره لا يقال إنه نجس، لأنه طاهر وسؤره طاهر فضلة شربه. ولو أنه غمس يده ويده ليست فيها نجاسة في ماء، فإننا نقول الماء طاهر ولا نحكم بكونه متنجسا، لأن المؤمن لا ينجس. فهذا الحديث هذا اللفظ يدل على أن الأصل في المؤمن أنه لا ينجس. كذلك إذا مات فجثة المسلم والمؤمن طاهرة ولا يحكم بنجاستها بالموت. ومن هنا لو أن هذه الجثة، لو أن شخصا مات في بركة ثم أخرج منها ولم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، نقول إن الماء طهور باق على الطهورية. ولو أنه بقي في الماء في البركة حتى تغير لونها وطعمها ورائحتها، فنقول الماء طاهر وليس بنجس. فإذا المؤمن طاهر حيا وميتا، ولا يوصف شيء منه بالنجاسة إلا ما دل الدليل على كونه نجسا. والفضلات بناء على هذا الحديث، كل فضلات الإنسان طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته، فعرقه وريقه ومخاطه وبصاقه وفضلة أذنه سماخ الأذن ونحوها كلها نحكم بكونها طاهرة. لكن ما دل الدليل على نجاسته كبوله وغائطه ومذيه والودي وما يخرج منه من فضلات النجاسة التي دل الدليل على نجاستها فهي مستثناة. إن المؤمن لا ينجس. هناك فرق بين قولنا إنه لا ينجس وبين قولنا إنه غير طاهر. فنفي الطهارة لا يستلزم النجاسة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت على غير طهارة. وقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فنفي الطهارة لا يستلزم التنجيس. ومن هنا لو قال إني على غير طهارة لا نقول أنه صار نجسا أو أراد أنه نجس، فنفي الطهارة لا يستلزم هذا. فائدة هذا أن بعض العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر قال إن المؤمن لا ينجس، وفسر نفي الطهارة وضد الطهارة بكونه نجسا، فقال بجواز مس المصحف من الجنب المؤمن. والحديث يدل على أنه لا بد من الطهارة، فخلط بين مسألة نفي النجاسة عن المؤمن وبين نفي الطهارة، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، وهذا عند المتأخرين. أما المتقدمون فإنهم اعتمدوا أن نفي الطهارة لا يستلزم الحكم بكون الإنسان نجسا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس أخذ منه الظاهرية أن الكافر نجس، لأن المفهوم إذا كان المؤمن لا ينجس فمفهومه أن الكافر نجس، وأكدوا هذا بقوله سبحانه: إنما المشركون نجس. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير في نظر والعلم عند الله أن الكافر ليس بنجس العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته على أن الكافر ليس بنجس العين، قد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد، فلو كان نجسا لما أدخله المسجد. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة مشركة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل طعام اليهودي واليهودية حيث استضافته اليهودية كما في الصحيحين في الشاة المسمومة، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء سيخالطون بأجسادهم ما صنعوه من الطعام وما وضعوه من الشراب، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة ذلك. ومما يدل على طهارة على عدم نجاسة بدن الكافر أن الله تعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب، وهذا يدل على عدم النجاسة العينية للجسد. وعلى كل حال فمذهب القائلين وهم الجمهور بعدم نجاسة الكافر حيا قوي من جهة النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس دليل على شرف وصف الإيمان وفضله. نعم.